في بيتها بإعداد الطعام وإصلاحه وشؤون البيت أفضل من قراءة القرآن. لكن بإمكانها أن تجمع بين هذا وهذا. لابد أن يكون لها فرغة إما في الليل أو في النهار في وقت فراغها تقرأ القرآن والحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني تقول بالعريق بعد النوم هل يفسد الصيام شيخ؟ لا. طيب. عريق ما يفسد الصيام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير. أطال الله في عمرك لينتفع بكيف المسلمون يا شيخ. على طاعة الله. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ أنا شاب كنت قبل 6 سنوات ماني ملتزم. وكنت يعني أصلي منقطع وأصوم منقطع برضه. وتزوجت قبل 6 سنوات قبل رمضان بفترة بسيطة جدا. وجامعت زوجتي في نهار رمضان. فإيه الحكم فيها يا شيخ؟ هل أنت تعلم أنه حرام؟ أنا كنت أعلم بس إن علي قعدت اليوم. كنت عارف إن حرام الواحد يفطر بس ما كنت أدري إن عليه كفارة. طيب إذا عليك كفارة. ايوه عتق رقبة. والحين ما في عتق رقبة يا شيخ. طيب صم شهرين متتابعين. وهذا يكفي عن الايام. انا ما ادري عدد الايام اللي افطرتها في هذا الشهر. تحر نعم. الايام اللي انت تفعل فيها هذا. ايوه تفعل عنها. كلها شهرين بس كلها. لا قالوا لنا قرون عن كل يوم كفارة. أيه. عن كل يوم. أيه. عبادة مستقلة. أيه. ولذلك إذا أفسدت صوم يوم الاثنين لا ينفسد صوم يوم الأحد أو يوم الثلاثة. أيوة لكن الكفارة يكون عن كل يوم منفصل في هذا الشهر. يقول العلماء عن كل يوم منفصل. يعني إذا جامع الإنسان في 3 أيام. أيه. يلزم الصيام شهرين وشهرين وشهرين. بس انا ما ادري وكان اغلب الشهر يا شيخ. الله يعينك. طب وفي عدم الاستطاعة في هذا الشهر. عدم الاستطاعة تطعم 60 مسكين. عن كل يوم. عن كل يوم. عني وعن زوجتي. زوجك اذا كانت مكرهة ما عليها شيء. ما كانت مكرهة بس ما كانت تعلم بالحكم كما انا لم اكن اعلم ايضا. لا هل تعلم من حرام زوجك؟ تعلم انه حرام بس ما تعلم الكفارة. ما يهم. اذا علم انسان انه حرام خلاص وجبت على الكفارة. لكني اقول اي كن شهرين متتابعين. اي يا شيخ. واذا كان ما تستطيع الباقي اطعم عن كل يوم مسكين. نعم عن كل يوم 60 مسكين. وعدم الاستطاعة تأتي من ايه؟ هعرف ازاي عدم الاستطاعة شهرين؟ اني يشق عليك. اي علي. جزاك الله خير يا شيخ. ما كان فيك. الله يكرمك يا شيخ. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تفضل حمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تذكر فضيلة الشيخ الأخت السائلة معنا على الخط بأن زوجها إذا بدأ رمضان بدأ يلعب بالبلوت أو الورقة. ما توجيه فضيلتكم؟ توجيه أن يكون السائل هو الفاعل. هل تقول لزوجها اسأل العلماء عن ذلك؟ تقول هل يجوز أن نأكل من طعام الناس الذين يعزمون مثلا على الفطور وهم لا يصلون شيخ؟ إذا كانوا يا فضيلة الشيخ لا يصلون وإنما يصومون ما حكم أكل طعام مثل هؤلاء؟ هؤلاء ليس لهم صيام. صيامهم غير مقبول ولا نافع لهم ولا لهم فيه ثواب حتى يدخلوا في دين الله. لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. والكافر لا تقبل منه العبادة. أما الأكل من طعامهم فهذا إن كان هجرهم فيه مصلحة. بمعنى إذا قلنا نحن لا نجيبكم حتى تصلوا فهذا طيب. وإن كان ما فيه مصلحة فهم جيران ولهم حق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. في عندي بعض الأسئلة الله يحفظك. تفضل.